السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. دي الحلقة 11 من عرض كتاب نظريات العلاقات الدولية. هنستكمل فيها الكلام عن الحل السياسي اللي بتقدمه الليبرالية، والكلام عن النظرية الليبرالية اللي كنا بدأناها الحلقة اللي فاتت. وإن شاء الله الحلقة اللي جاية هنتكلم فيها عن مسألة التجارة بعد ما ننتهي من استكمال الحل السياسي. هيبدأ بورشيل يعرض نماذج لبعض الآراء لكبار مفكري الليبرالية، فهيقول لك مثلا واحد زي رولز بيتكلم إن الدول الليبرالية أقل في الميل للعدوان، على حتى لو دول سلطوية وديكتاتورية ما بتحبش العدوان يعني بشكل عام، إلا لو حصل اعتداء عليها أو على حلفائها أو حصل انتهاك لحقوق الإنسان. طبعا قبل ما تتكلم وتنفجر وتقول إزاي حاجة زي كده وحقوق الإنسان إيه اللي أنت بتتدخله عشانها وتهديد وجودي، هو بورشل نفسه هيروح قايل لك أفغانستان والعراق بيتحدوا الكلام دوت، بيقول لك فين يعني إيه الحاجة الرهيبة اللي كانت موجودة في العراق أو موجودة في أفغانستان خلت الولايات المتحدة الأمريكية تعتدي عليهم. وطبعا قبليها فيتنام، وقبليها يعني مسألة إن ده احنا المجتمع الليبرالي العالمي بيحارب عشان حقوق الإنسان، أو فقط يعني حاجة ملحة في حقوق الإنسان أو حاجة اعتداء على الدولة دي. طبعا الولايات المتحدة الأمريكية بتوري إن الكلام ده مش الولايات المتحدة الأمريكية بس، فرنسا مثلا النموذج الفرنسي اللي عمالة أفريقيا، اعتداءات في أفريقيا في كل حتة بنفس استعمار رهيب مستمر إلى الآن. ففين الكلام اللي بيتكلم عليه رودز ده؟ في واحد تاني مولر هيتكلم في سنة 1989، هيقول لك ان في حاجة اسمها وعي عالمي بيزداد او وعي غربي بشكل خاص يعني في مسألة كراهية الحروب، ان بدأ يبقى في العالم الغربي والعالم بشكل عام بشكل متزايد النظر للحروب على انها حاجة يعني حاجة عتيقة، حاجة بدائية في حل المشكلات. فهو بيقول لك ان دوت يعني بيبشر ان دوت مع المستقبل ومع استمرار نشر الوعي هتنتهي الفكرة بتاعت الحروب دي خالص، يعني في العالم المتقدم بيتم النظر لهذه الحروب انها غير عقلانية، غير اخلاقية، حاجة بدائية، عيب ان المجتمعات المتحضرة تعمل كده مع بعضها. وهيقول لك ان السبب مش الحروب الكبرى اللي حصلت في الحرب، يعني سبب ان الحروب الكبرى وقفت في القرن العشرين وهي مستمره وقوفها، لان الحروب الكبرى يعني حاجه العالم الغرب كله بيضرب في بعضه. هم لا يعتبروا ان الحروب مثلا بتحصل حرب الاهليه، الحرب اللي حاصله في سوريا دي، هو بالنسبه له ديت مش حاجه مهمه قوي، يعني هي الحروب الكبرى بالنسبه له هي ان الدول الغربيه تضرب في بعضها. فبيقول لك ده منتهيه في القرن العشرين، مفيش حاجه زي كده، بيبصوا دايما للحرب بينه وبين بعضها. فهو بيقول لك ده هو انتهاءها في القرن العشرين، مش بسبب البنيه بتاعت المنظومه الدوليه، لا ده بسبب الوعي اللي ازداد عند الغرب وعند الدول الغربيه وعند العالم واحده واحده بالتالي في مساله النظر للحرب على انها شيء غير متحضر وشيء سيء. طبعا يعني برضو لا يكاد تمر على مفكر ليبرالي ومنظر ليبرالي الا لازم تلاقي حاجات الاستعباط دي بصراحه، بكل صراحه حاجات الاستعباط المستمره دي، يعني النظر لان ده بسبب الوعي، الحروب واقفه في العالم بسبب الوعي فقط. طبعا مش هنتكلم على انه مش باصص، لان دي من الحاجات اللي هيتم الانتقاد فيها الليبراليه، بورشل نفسه هينتقد الليبراليه في الحته دي، مساله ان هم مش باصين للهامش. ثم ان الحرب عندهم النموذج التقليدي اللي هو حرب جيش دولتين بيضربوا في بعض، وكمان باصين للمركز زي يعني الحرب دولتين غربيتين بيضربوا في بعض، ما لما بيحصلش حاجه زي كده الله ده الحرب خلاص، يعني هيتكلموا بقى عن التفاؤل الليبرالي ان دي هتبقى اسلوب دبلوماسي ملغي خلاص من القاموس فيما بعد، يعني مش هيبقى في حاجه اسمها بعد كده خلاص حاجه اسمها حرب في القاموس الدبلوماسي الدولي. التفاؤل الليبرالي ده كله في انتقادات، يعني انت شايف ان الحرب اتلغت، الحروب الكبرى ما بين الدول بسبب الوعي، يعني مش بسبب القنابل الذريه، ان بقى كل الدول عندها قنابل ذريه، فمساله ان في البعض مش عارف ان يعني ايه حرب، يعني حرب ما فيش حاجه اسمها انا هتفق انا واحد ان انا امريكا وروسيا هنتفق ان احنا مفيش حد فينا هيضرب قنابل ذريه على التاني ويلا بينا نحارب، لا في الحرب كل حاجه معاك هتستخدمها، يعني في ممكن اعمل حرب من غير قنابل نوويه، لكن لازم اعرف ان انا ممكن اوصل للحظه هضرب قنابل نوويه. في واحد فينا، ما دام واحد فينا هيفرض ارادته وهينهي التاني، لا التاني هيضرب القنابل النوويه، انا عندي قنابل نوويه وانت هتقضي عليا، فاضرب العالم كله هيتدمر، مفيش مشكله يتدمر، هضربك بالقنابل النوويه وتدمر العالم كله، ما انا هموت، لو هموت هموت العالم كله معايا. فهي دي الحرب بشكل عام. فمش بس يعني هو بيتكلموا عن السلام الدولي بسبب وانتهاء الحروب، لا لا، ده بسبب الوعي، ان الشعوب بقت واعيه والكراهيه الحروب وحاجات زي كده، مش بسبب القنابل الذريه ولا بسبب اي حاجه تانية. يعني ده السبب الاول، الوعي اللي عند الشعوب. ده دي اراء من مفكرين السياسيين الليبراليين. عارفين مين بقى هيتكلم على مساله النووي ديت؟ الواقعيين طبعا. يعني هيتكلموا مثلا، هتلاقي الواقعيين الليبراليين اللي هو قلنا وولزر وشايمر، هيتكلموا على مسألة ان ده الردع النووي دوت، يعني كان عامل توازن في العالم، هو اللي كان موقف الحروب. في رؤية البنيويين تحديدا من الواقعية هتلاقيهم بيتكلموا على مسألة ان، وعرضناها قبل كده، على مسألة ان العالم ثنائي القطب عالم متوازن، انما العالم احادي القطب هيشجع دول كتيره انها تبدا تتنافس وتخبط في بعضها عشان توقع القطب الاكبر ده. فعالم مش متوازن، العالم اللي فيه قطب واحد الولايات المتحده الامريكيه، فهم متصورين، مش متصورين ان الولايات المتحده الامريكيه هتستمر كتير، لا، هيحصل صراعات وصدمات في العالم دوت، وهتنتهي هذه الصراعات بسقوط هذا القطب، ما يبقاش قطب وحيد، يعني مش هينفع، مش هيستمر الموضوع دوت كتير. ده رؤيه الواقعيه البنيويه للامر. هي رؤيتهم فيها موضوع الردع النووي دوت مهم، مش مهم، ده اساسي في تحليل السياسه الخارجيه وتحليل اسباب ليه العالم ما فيهوش حروب كبرى داخلين على قرن. هو ما فيش حروب كبرى بالمفهوم الغربي، حروب كبرى يعني دول غربيه الغرب كله يضرب في بعض في حرب عالميه دي زي ديت. ليه ما فيش في العالم حاجه زي كده؟ بسبب النووي. هو لا، يعني النووي مش بس، في اسباب تانية كتير مش، لكن تحط من اهم الاسباب وجود السلاح النووي عند الدول الكبرى. لا، ده بيكلمك عن الوعي، يعني بيكلمك عن الوعي السياسي. لا والله، ده العالم بتحب بعض بقى وحاجات زي كده. دي الليبراليه، دي رؤيه من الرؤى الليبراليه للامر. يعني هو بورشيل هيتكلم هنا على حاجتين. بورشيل هيتكلم عن مساله ان الضربه اللي حصلت سنه 2001، قلنا بقى اللي حاصل طوال تسعينيات الاحتفال انتصار الليبراليه، هيحصل ضربه بتاعت 2001 دي. الضربه دي ليها معاني كبير قوي، يعني معاني كبيره، لكن وبرشل مش هيعديها، يعني هيكتبها في نقاط موجزه، لكن هتكون لها معاني ومغزى كبير جدا. ان اليوتوبيا الليبراليه، في حد بيقول لكم مش هتحصل اليوتوبيا الليبراليه الاستعماريه، لان انتوا اصلا مستعمرين، احنا مش هنقبل ان انتوا المنظومه القيميه الليبراليه الغربيه ديت انها تفرض نفسها على دول الهامش، اللي احنا مش دول هامش، احنا مركز، الدول الاسلاميه دول مركز، هتقاوم الليبراليه ولها منظومه قيميه خاصه. وعلى فكره مش الدول الاسلاميه فقط، الشرق الاسيوي برضو هيبقى فيه مقاومه للامر. صحيح مش مقاومه بقوه وشراسه الدول الاسلاميه، لانها الدول الاسلاميه بطبيعتها محتكه بالغرب وضربه فيه مباشره، وتاريخها اصلا تاريخ الغرب قائم على الصراع مع الدول الاسلاميه، وتاريخ الدول الاسلاميه 60% منه صراع مع الغرب تحديدا. يعني بورشي هيعرض هنا مساله ان الموجه العمليات الارهابيه اللي حصلت من بدايتها من 2001، بيقول لك ان ضربت اليوتوبيا من حاجه تانية كمان، هيقول لك انها خلت الدول الغربيه تقفل الحدود، ويبدا يظهر ان كله يقفل على نفسه، ويبدا يتكلموا عن الولاء للدوله والولاء للوطن، وهيبدا دي رده عن الليبراليه. الليبراليه قلنا عايزه بشكل عام عولمه، يعني من الاخر عايزه يبقى في حدود مفتوحه ومجتمعات العالم كله عايشه في سلام مع بعضها، مفيش اي ولاء، يعني الولاءات ما تكونش لحاجه تانية غير للمجتمع العالمي وللحب والسلام العالمي. دلوقتي الضربات اللي حصلت دي عملت تأثير. ايه هو التأثير؟ التأثير ان الدول بدأت تقفل حدودها، وبدأت تخاف من اللي جاي، الاجنبي اللي جاي دوت، وبدأت تخاف من دين معين او من جنسية معينة، وبدأت القفلان ده كله والقيود اللي بدأت تتعمل بدأت يعني تضرب الليبرالية. فين النموذج اللي هي كانت بتبشر بيه؟ بدأ يسقط شوية أو يحصل له انتكاسة، وخاصة ظهر جدا هذه الأيام ظهور اليمين العنصري في الغرب وبداية وصوله للسلطة في بعض الدول، أو لو ما وصلش حتى زي فرنسا بدأ يبقى معادلة قوية جدا في السلطة، وبدأ يبقى رعب حقيقي موجود في فرنسا وفي ألمانيا وفي إنجلترا، رعب حقيقي ممكن يصل في يوم من الأيام، حتى لو ما وصلش دلوقتي هيكون هيطلع منه نموذج ممكن يصل بعدين، نموذج متطور بس هيصل بعدين. طبعا بيرشل هيتكلم عن نقطة تانية اللي احنا اتكلمنا عليها من شوية، اللي هي مسألة ان هما كانوا باصين للحروب التقليدية فقط، مش باصين لحاجة تانية. يعني انت مش باصص لمسألة الحروب الاهلية اللي بتحصل، يقول لك لا دي دول فاشلة. طب ليه؟ يعني دول، يقول لك الدولة السورية دولة فاشلة، الصومال دولة فاشلة، افغانستان دولة فاشلة، اول مين افشل هذه الدول؟ يعني ده السؤال، هو مين الحاجة السبب في ان الدول دي فاشلة؟ الاستعمار والغرب. لكن هو الليبرالية بتقول لك لا، هي دي دول فاشلة لا يقاس عليها، وما تعتبرش الحرب الاهلية في هذه الدول تحسبها ان دي كده علينا. يعني لا، احنا بنبص للحروب التقليديه. فدي حاجه بورتشيل بيقول لك انت باصص فقط ان الوعي العالمي مش عارف ايه، وما بتحسبش الحروب الاهليه والصراعات الاهليه معاك في المعادله. فدي حاجه برضو عايزه يبقى فيها نقاش اكبر. في حاجه كبيره جدا الليبراليه مش هتفهمها كويس الا بدراستها، وهي المنظمات الدوليه ومنظمه الامم المتحده بشكل خاص. ودي عايزه بقى، يعني هو ما استعرضهاش ولا جابها في الفصل لانها هتفتح اصلا يعني، لكن اللي بيدرسوا علوم سياسيه لازم عندهم ماده اسمها منظمات دوليه، لازم عندهم قانون دولي. الحاجات دي من وسائل الليبراليه والوسائل القويه جدا في النشر الليبراليه، ويعني تكوين منظمه عالميه تظهر ان الليبراليه ديت حكومة عالمية. فدي حاجة مهمة جدا ان انت تعرفها، لكن مش هقدر نتعرض لها دلوقتي. هنتعرض بس في ان رولز واحد من مفكرين الليبرالية هيتكلم ان المبادئ والمعايير المؤسسات المنظمات الدولية والقانون الدولي دي قانون للشعوب، ودي مؤسسات للشعوب. فمش هيحصل، ما ينفعش نتكلم على مسألة، لان مش هيتعرضوا ليها كتير، مسألة ان الدول الليبرالية تصطدم بالدول غير الليبرالية. يعني الدولة الليبرالية مش هتصطدم بالدولة غير الليبرالية دي. هيقول لك بلاش تصطدم احسن، واللي احنا اتكلمنا عليه ان هو لا تميل للعدوان وما بيميلوش ان هم يضربوا في بعض. حتى لو دولة ليبرالية مش هتميل انها تضرب دولة تانية، حتى لو نظام غير ليبرالي، لان بيحكموا كلهم قانون اسمه قانون الشعوب وقانون الدولي ومنظمات دولية. يعني مرور سريع كده على هذا الامر، لكن اللي عايز يتوسع في الموضوع ده لازم يقرا كتاب، على الاقل كتاب واحد عن المنظمات الدوليه، نظريه المنظمات الدوليه، النظريه العامه ايه هي المنظمه الدوليه بتتكون من ايه وحاجات زي كده، ويتكلم ويقرا في الامم المتحده وتكوينها، والموظف الدولي في الموظف الامم المتحده وتكوينها ومشيت ازاي. على فكرة منظمة استعمارية بامتياز، منظمة قذرة بامتياز الأمم المتحدة، يعني قائمة على تثبيت الوضع الراهن، تثبيت ان في دول هي كبيرة العالم، هي الدول الكبرى في العالم وهي اللي بتحكم العالم. خمس دول، هما المجلس الأمن ده هو الجهاز التنفيذي للأمم المتحدة، هو الخمسة دول ومعهم طبعا شوية ولا حاجة بيدخلوا معهم الدول الغير دائمين، لكن الدول الدائمة هي اللي معها السلطة كلها، وهي اللي ماشيه الامم المتحده الدول الدائمه. ثم يا ريت حتى الدول الدائمه، لو نتكلم عن روسيا، لا روسيا برضو حتى روسيا والصين لا يعتبر ما لهمش المكانه زي مكانه الدول الغربيه الثانيه، الثلاث دول الغربيه الثانيه، فرنسا وانجلترا وامريكا. فيعني هي منظمه استعماريه، منظمه قذره جدا الامم المتحده، وانا بستغرب جدا. والقانون الدولي مساله ان البعض بيفرح قوي ان عايز يبقى مع القانون الدولي ومع الامم المتحده، وفرحان قوي ان يبقى نفسنا نبقى في حاجه زي كده، وعايز كرسي لفلسطين وحاجه في الامم المتحده وبيحتفل بيه. يا جماعه دي منظمات لعينه، يعني ده هي منظومه استعماريه رهيبه بتحكم العالم، وعايزه تثبت هذا الامر الى الابد من غير، يعني انت لو فضلت في الامم المتحده هتفضل الكبار بتاعك هم الخمسه دول، الخمس دول دول لازم تتفاهم معاهم، لازم تبقى ماشي تحت جناح واحد منهم. لازم، هل حل انا اطلع من الامم المتحده؟ في يقول لك انا لو طلعت من الامم المتحده هبقى دوله مارقه، هيبدأ يتعامل معايا بقى ان انت عدو. يعني هو في كلام كتير ومش عايز ادخل في الموضوع ده، هنطلع بره الكلام بتاعنا. هيتكلم بورتشيل بعد كده، هيقول لك ان الدول الاسلاميه، مقاومه الدول الاسلاميه اللي بدات من 2001، ظهر ان الدول دي وشرق اسيا والدول دي اللي احنا لسه قايلينها، الدول دي لا تنظر، يعني شايفه نفسها هي المركز وانتوا الهامش، انت الغرب ده حاجه او مش الهامش، انت مركز تاني مضاد ليه في القيم وفي الاخلاق وفي كل حاجه. فده يضرب الاعتقاد زي ما قلنا في الحلقه اللي فاتت، ان بيضرب الاعتقاد ان دي حاجه عالميه، كل العالم عايز الليبراليه. فين كل العالم عايز الليبراليه؟ كل العالم عايز القيم الليبراليه، كل العالم عايز يمشي زي ما الغرب عايز. فين الكلام دوت؟ هيقول لك ان من اول 2001 اهو الموجات الارهاب الاسلامي والعنف الاسلامي ودي والموجات الشرق الاسيوي، كل ديت موجات رفض للليبراليه. ده يضرب واحد من الاسس اللي احنا بنعتبرها اسس في الليبراليه، اللي بتنظر نفسها ان هي حاجه عالميه كل البشريه عايزاها. بورتشيل هيتكلم ان هو يعني هينهي الفقره ديت، هيقول لك ان اكبر عائق في نشر الليبراليه ان الدول الهامشيه بتنظر للدول المركز. بصوا دايما حتى بورتشيل نفسه، بص بيتكلم ازاي، بيتكلم ان الدول الهامشيه بتنظر للدول المركز اللي هو المركز الليبرالي، على ان نشر الليبراليه عندها ده تفوق ثقافي او لا يمثل اكتر من سيطره ثقافه على ثقافه تانية. الثقافه الغربيه هتسيطر على الثقافه الاسلاميه وتدمرها. فبورتشيل مستغرب، يعني بيقول يعني ده العائق الوحيد اللي واقف قدامنا. هو الحقيقه طبعا دي ايه اللي مخليك انت المقتنع، بقول لكم نظريه عنصريه بامتياز، انت مقتنع ان انت الصح فقط. يعني لو بنتكلم بفهمهم هم دي نظريه عنصريه، انت مقتنع ان انت المركز والباقي الهامش. ده حتى التسميات دي والعالم الثالث كلها تسميات كلها اهانه، العالم المتخلف والعالم المتقدم، العالم الحضاري والعالم، كلها تسميات فيها اصلا يعني المفروض تعمل مشكله نفسيه. يعني مش هتكلم على حتى مشكله عقليه، مشكله نفسيه عند اي متلقي. انت بتقول لي ان انا المتحضر، واسمع مني بقى يا متخلف، انت الصح يبقى ايه؟ المتخلف ازاي يعني انت؟ وبعدين يقول لك الصح ان الشريعه بتاعتك دي او والافكار القانونيه والحاجات اللي انت نشات عليها كلها متخلفه. يعني مفيش حاجه اسمها اعدام، الاعدام دوت وسيله همجيه، مفيش حاجه اسمها قطع اليد وسيله همجيه. هو البعض بيسال هو الليبراليه تتناقض مع الاسلام ليه؟ ايه المشكله يا جماعه؟ الليبراليه الحقيقيه الليبراليه غربيه، هي دي تناقضاتها مع الاسلام، ان هي تتاخد ما ينفعش تاخد منها واحد اتنين وتسيب من اول تلاتة لغايه 50، لا هي بتتاخد كلها كده. لو حتى ما خدتش كلها تاخد 20 تاخد 30، انما تقولش نفسك ليبرالي واخد منها مثلا ايه حريه التصويت. انا عايز ان يبقى في حريه تصويت، طب ما في الاسلام يا حبيبي حريه تصويت للشعب. وعلى فكره مفيش حد ليبرالي هيقول لك ان انت حريه تصويت فقط يبقى انت كده ليبرالي، لا انت كده مش ليبرالي. الليبراليه العالميه ليها سمات وليها خصائص وليها افكار معينه، الافكار دي مش عندك ما ينفعش تقول عن نفسك ليبرالي. قول عن نفسك يعني عاجبك فيها الحاجه المعينه، عاجبك فيها شكل معين، نموذج معين عندك زيه، انما انت مش ليبرالي. الليبرالي هو اللي بيؤمن بالافكار دي، بيؤمن ان في منظومه قيميه اسمها الليبراليه، هي منظومه تطور انساني وحقوق انسان، بترى ان كل المنظومات اللي قبل كده دي كانت منظومات متخلفه لازم نستغني عنها ونتخلص منها بما فيها شريعتك، بما فيها شريعتك طبعا، وعلى حسب ما انت تشرع دلوقتي، على حسب ما انت تشرع دلوقتي. انا تشرعت دلوقتي عدم اعدام اللي بيعمل فعل قوم لوط، خلاص مفيش اعدام خالص. الاعدام ده يا جماعه وسيله همجيه، حاجه همجيه بدائيه، خلاص الاعدام حاجه همجيه بدائيه. عشان كده انا استغربت من بعض اللي كانوا بيقاوموا الاجرام اللي بيحصل في مصر، فبيقول لك ان عملوا حمله عشان يوقفوا الاعدامات اللي كانت هتحصل. وانا اتكلمت عن ده في كتاب الاسلاموطوبيا، يعني في الجزء بتاع الليبرالة، اسلاموطوبيا الليبرالة، ان البعض كان يتكلم ان يا جماعه اوقفوا الاعدامات. اللي مش فاهم فرح قوي بالكلام ده كله وقعد يقول لك اوقفوا الاعدامات، لا، وقعد يقول لك الاعدامات دي حاجه همجيه. هو مش فاهم اللي بيتكلم ده بيتكلم لايه. يعني انا حتى دخلت على صفحه كذا حد من اللي وكانوا اسلاميين من الاخوان لكن عايشين في الغرب، لما قعدت اقرا انا فاهم هم، انا عارف اصلا هم بيتكلموا في ايه. يعني هم اللي بياخد المنتج النهائي ان اوقفوا الاعدامات في مصر. لا يا حبيبي، اقرا التنظير اللي هو بيتكلم فيه. التنظير اللي هو بيتكلم فيه هو تنظير ان الاعدام ده وسيله همجيه وحشيه لازم تنتهي من العالم كله. فالليبراليه حقوق الانسان بتقول خلاص وصل الانسان بالتقدم والحضاره ان دي تخلف ولازم نلغي حاجه زي كده. مفيش حاجه اسمها ان الانسان يحصل له اعدام، فبالتالي مش عايزين يحصل اعدامات في مصر. فانت لما تيجي توافق وتقول له الله مبروك وتسقف له، لازم تعرف انت بتسقف على ايه. ده مش بيقول لك اوقف حالات الاعدام دي، لا ده بيقول لك اوقف كل اعدام. طيب لو واحد قتل طفل اوقف الاعدام؟ مفيش اعدام، ما بيبقاش في حاجه اسمها اعدام، في عقوبات تانية. ايه العقوبات التانية؟ سجن مدى الحياة. قال دي هي حقوق الانسان يعني. والله انا مؤمن تماما ان لن يمر قرن واحد، يعني مش هقول 200 سنة، قرن واحد او اقل من 60-70 سنة، والغرب نفسه هينظر لهذه المرحلة انها مرحلة متخلفة عقليا، يقول حاجة ونقدها، ويقولوا مرحلة النسبية والعته وكله تحت اسم الليبرالية والحرية، امتدادات عمال يمد الليبرالية. تحس ان الليبرالية بتمتد يعني القوس خلاص هيتقطع، لان بيتكلموا دلوقتي عن بيدوفيليا. ان ما تيجي نتكلم بقى في مش حق من حقوق الانسان ده، ليه نجرمه؟ مع الحيوانات ايه المشكله؟ ان ابني يتجوز امه. بداوا يتكلموا في الحاجات دي ان عادي. الليبراليه بتفكك نفسها، هو اللي عماله تعمل الليبراليه حاليا انها عماله بتلزم لوازم كل الكلام اللي هي بتقوله، وبس مش قادره يعني مثلا مساله المحارم مش قادره تمشي فيها قوي، لسه ماشيه بس ماشيه فيها. يعني هتصل لمرحله ايوه هتبقى جنس المحارم عادي خلاص، هي هتصل ليها، لكن ايه النهايه؟ النهايه هو انهيار المنظومه دي كلها. هي المنظومه دي عماله تطلع كده، تطلع زي ما يكون بيت عمال يطلع لكن ملوش اسس. المنظومه الليبراليه في ملهاش اسس قويه قوي بالشكل ده. الاسس اللي هي بنياها عماله تطلع حاجه يعني على الهوا. هتصل لمرحله معينه كل الهرم ده هيقع. ليه؟ الانسانيه نفسها ضد الكلام ده كله، ضد الفطره. انا عارف ان في ناس هيقول لك الفطره ومش الفطره. يا حبيبي حتى الليبراليه بتقول لك مساله الطبيعه الانسانيه، ما الطبيعه الانسانيه مشابهه جدا لمفهوم الفطره. مساله ان الطبيعه الانسانيه الانسان بطبيعته ما بيحبش الحرب، ما هي دي يعني بيتكلم عن الفطره، فطره الانسان معاديه للحرب ومحبه للسلام، ما هي دي الفطره. فانت لو متخيل حتى الليبراليه بعيده تماما عن الفطره وماشيه بنموذج علمي، لا برضو بتتكلم عن الطبيعه الانسانيه، والطبيعه يعني مشابه جدا مفهوم الفطره. كل اللي بيحصل دلوقتي ده مخالف للطبيعه الانسانيه، وكله تشويه للطبيعه الانسانيه. هيحصل انهيار الليبراليه، هيجي بعد 100 سنه او حاجه، وهيتم النظر لنموذج الليبرالي ده على مدار تاريخه ان ده كان حقبه سوداء عند الغرب وفي العالم كله. ده انا عندي يقين فيه. سيبك من اللي بيقعدوا يهيصوا، بص الكلام ده كلام فارغ وكلام متخلف، وايه وبص الليبراليه والتقدم الانساني مفيش حروب اهو. يا حبيبي مفيش حروب، دي ليها الف سبب غير الليبراليه بتاعتك دي. والليبراليه اصلا شغل نفاق على مستوى السياسه العالميه. يعني انا عارف ان انا دخلت دلوقتي في حاجه المفروض ما اتكلمش، انا بعرض الكتاب فقط، لكن لازم اتكلم. انا بصراحه محتاج اتكلم في الجزئيه ديت قبل ما ننقل في حاجه تانية، ان فعلا دي منظومه محكوم عليها انها في يوم من الايام هتنهار تماما. بسبب ايه؟ بسبب الطبيعه الانسانيه نفسها. يعني هم عاملين يقول لك ان احنا مع الانسان وان احنا مع الطبيعه الانسانيه. يا حبيبي الطبيعه الانسانيه دي هي اللي هتهدمك في يوم من الايام، وهتقول عليك ان انت ايه ده دي كانت افكار اتبنى عليها حاجات قذره جدا وصلتنا للتفكك والانحلال، وكل حاجه اصبحت مباحه بان احنا بنحب الانسان. هتنهار هذه المنظومه. اخيرا الحلقه دي مش هقدر اتكلم فيها طبعا عن مساله روح التجاره والتجاره ازاي بتحل. احنا قلنا في حل سياسي وفي حل تجاري، وان كان الحل التجاري حل يعني برضو حاجه قصيره مش هنطول فيها، لكن انا هخلص الحلقه دي بقصة سريعة كده عن فرويد اللي إريك فروم هيتكلم بيعرض ليه التطورات اللي حصلت لفرويد. فرويد أبو التحليل النفسي. ففرويد كان عنده نظريات الليبيدو والحاجات اللي هو هيقعد يتكلم فيها ديت، ودي كانت نظريات مؤثرة جدا عليه. إريك فروم هيقول لك إن الأفكار ديت فرويد كان ليبرالي وكان مؤمن بالمجتمع والسلام، وهيقول لك ان فروم هيقول لك ان في الفتره دي المرحله دي لغايه 1914 كان في ايمان، نفس الفكره اللي هتحصل في التسعينات، ان المجتمع على شفا الوصول للمجتمع العالمي خلاص، للسلام العالمي، وان كله هيبقى بيحب بعض، واليوتوبيا خلاص هتحصل على الارض، لغايه لما فجاه بدات الحرب العالميه الاولى والفظائع والحاجات الرهيبه اللي حصلت في الحرب العالميه الاولى. فهو فرويد، وفرويد كان واخد الجانب الالماني، كان شايف مع عداله القضيه الالمانيه. إير فروم بيقول لك ان فرويد هيطلع مفاهيم تانية، هيحصل له صدمه كبيره من اللي حصل في الحرب دي كواحد ليبرالي. هو ليه انا بقول ان فرويد نموذج، هو الواحد ليبرالي كان مؤمن بالسلام والحب وحاجات زي كده، هيحصل له صدمه كبيره بالحرب دي، هيبدا يطلع نموذج نظري تاني. إيريك فروم هيقول لك ان هو حاول يوفقه نموذج نظري مختلف عن النموذج اللي كان عامله الليبيدو والحاجات المشهور قوي بيها فرويد. هيقول لك النموذج النظري اللي هيطلع بعد كده بسبب الحرب العالميه الاولى تحديدا يعني هتعمل فيه مشاكل. فرويد هيشوف انهيار نموذج الانسان اللي هو كان شايفه ده، والاصلاح والنموذج الليبرالي والانسان حلو وطبيعته حلوه. هيتكلم بعد الحرب ما تخلص عن حاجه تانية خالص، هيقول لك ان في غريزه اسمها الايروس، غريزه حب الحياه، وغريزه تانية اسمها غريزه الموت. والانسان عنده الغريزتين دول وهم اللي بيتصارعوا ما بينهم وبين بعض. ف فرويد هيبدا يبقى عنده نظره متشائمه ان مساله ان غريزه الموت دي هتنتصر، الانسان بيحاول يفرغها اولا، هيفرغها ازاي؟ هيفرغها بان يموت نفسه، يعمل حروب، يموت ناس، المهم في تفريغ، الكبت ده هيبدا يحصل له تفريغ، وان الانسان على طول في صراع ما بين الايروس ما بين غريزه الموت. فغريزه الموت في النهايه هتنتصر. هو فرويد شايف ان غريزه الموت دي هتنتصر عند الانسان، والانسان هيدمر نفسه، يعني هيدمر نفسه. بص بيتكلم عن ناحيه، يعني بيتكلم عن حاجه تانية خالص، غير مش مشابه للنموذج اللي كان مقدمه قبل كده. خد بالك يعني هي إيريك فروم كان مركز قوي على الفكره دي. هو بيقول حاول بعد كده فرويد يلفق ما بين الليبيدو وما بين الايروس، لكن مش هينفع التلفيق دوت. هو دي نظريه مش يعني مشابهه شويه للي قبل كده، لكن مخالفه ليها، في اختلافات ما بينها. لكن بص الحلم الليبرالي، انا مش هتكلم عن ناحيه علم النفس دلوقتي، انا هتكلم عن حلم واحد ليبرالي ومصلح لاجتماعي ليبرالي. شوف رؤيته كانت للدنيا وفرحان وشايف ان العالم كله بدا هيصل لحاجه حلوه، وان هو التحليل النفسي دوت هيعرف الانسان بالله شعور، وهيبقى خلاص بقى كل المشاكل هتتحل. الحرب العالميه الاولى والصدمه اللي حصلت، ايه ده الانسان مش عايز سلام وحب وكله يحب بعضه، ده كله عايز يدمر بعضه، ده العالم. الفكر بتاع فرويد هيتغير، هيقول لك لا، ده في غريزه اسمها غريزه الموت ضد غريزه الحياه، والاثنين بيتصارعوا، غريزه الموت هي اللي بتنتصر. يعني من الاخر، يعني شوف النظره المتشائمه دي اللي هتستمر لغايه لما هيموت فرويد، النظره متشائمه تماما بالنسبه للنظره اللي قبل كده، لكن شوف النهايه الليبراليه، النموذج الليبرالي. انا شايف ان قيام صراع دولي او وصول اليمين اللي بيحصل حاليا هيخلي كثير من المفكرين الليبراليين يتراجعوا عن النظريه الليبراليه اللي انا عرضتها في الحلقه دي، هيتكلموا عن، هيبداوا يفكروا تاني، خاصه ان النظريه بكل صدق يعني نظريه سطحيه في رؤيتها للتاريخ، ونظريه سطحيه في علاجاتها، وهي الواقعين بياخدوا عليها هذا الامر، وان كانوا واقعين في سطحيات تانية، بس سطحياتهم يعني رحمه بالنسبه للنظريه الليبراليه. يعني وهنعرف الحل التجاري اللي هنعرضه في الحلقه الجايه ان شاء الله. النظريه كلها حلولها تحس انها عالم يوتوبي، ونظريه شايفه الغرب هو الصح بس، والحاجه بتاعت الغرب هي الصح فقط. ودي نهايه الحلقه، وجزاكم الله خير على المشاهده. وانا ان شاء الله يعني الحلقه دي هقسمتها على جزئين بحيث انها ما تكونش مره واحده طويله، اتمنى انها تنفع وتعجبكم بهذا الشكل. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.